لهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، في كل شأن من الشؤون وفي كل أمر من الأمور، في معظم الظواهر الطبيعية والاجتماعية، من شاء أن يضع يده على الفوارق والاختلافات فأمره يسير وقريب جدا، سيجدوها في كل مكان في كل موضع. في هذا الحيز الضيق المتواضع، أعني مسجدنا هذا باركه الله تبارك وتعالى ومن فيه، يمكن أن نجد 700 أو 800 من الحقائق المختلفة. أيها الأخوة، كل واحد منا يمثل حقيقة تختلف عن الآخر، كل منا حقيقة بحياله. هذا في الخطوة الأولى. ثم في الخطوة الثانية أيها الإخوة، يمكن أن تزداد هذه الاختلافات وتتباعد المشابه ويرتفع الرقم أيها الإخوة ربما إلى 7,000 أو 70,000 أو 700,000. سنجد أن كل منا يختلف عن الآخرين في سحنته، عن كل الآخرين، عن كل واحد وعن مجموع الآخرين أيضا، في بصمة صوته، في شدة صوته، في طبقة صوته، في شكل عينيه، في شكل حاجبيه، في درجة لونه، في طوله، في عرضه، في مزاجه، في كل هذه المختلفات. وبالتالي سوف نجد ربما 10,000 أو 100,000 من وجوه الاختلاف بيننا. والعجب أننا نجتمع في مكان واحد، في بيت من بيوت الله، ملبين نداء الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد فعلنا ولله الحمد. أيها الإخوة، إذا نحن متحدون بلحاظ آخر من زاوية أخرى. أكثر من ذلك، لا يخفى على أي مفكر فضلا عن أي فيلسوف أن يدرك أن من وراء هذه الاختلافات والفروقات والتباينات حقيقة واحدة، حقيقة واحدة، وليس حقيقتين بل حقيقة واحدة بين كل هؤلاء المختلفين. إنها حقيقة الآدمية، إنها حقيقة البشرية. كلنا بشر، كلنا إنسان، كلنا ابن آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. إذن هناك وحدة، وهذا هو الكلي في اصطلاح المناطق والفلاسفة، هذا هو الكلي، حقيقة الإنسانية أو البشرية. إنها الحقيقة القابعة والكامنة خلف وتحت أيها الإخوة السطوح والظواهر والمجالي والمبادئ، لكنها حقيقة قوية جدا أيها الإخوة، وهي التي تتيح لنا أن يكون كل منا ما هو. هي هذه الحقيقة. ولذلك لون جلدك أو شكل عينيك أو حاجبيك أو طول قامتك أو عرضها ليس هو الذي يتيح لك أن تكون ما أنت تماما، بالعكس الحقيقة الجامعة. لذلك يمكن أن يختلف لون الجلد أو شكل الحاجبين أو الشكلة بشكل عام، وتبقى أنت أنت. انظر إلى صورة لك التقطت قبل 20 سنة، تكاد تنكر نفسك. بالحالي أكثر أبنائنا لن يعرفوا أن أولئكم هم نحن الآن. من هذا يا بابا؟ هو أنت. اختلفت كل هذه المظاهر وبقيت الحقيقة راسخة أيها الإخوة، قابعة كامنة هناك من وراء وتحت السطوح، في الأعماق أيها الإخوة، في الأعماق. وبعد ذلك تأتي حقائق أخرى توحدنا. لماذا نحن هنا؟ لأننا مسلمون. إذن حقيقة أخرى، حقيقة نظرية علمية ملية عقدية وحدتنا رغم هذه الاختلافات. لكن منا المسلم السني، ومنا المسلم الشيعي، ومنا المسلم السني الشافعي، وذاك حنفي، وهذا مالكي. وإن كان أكثرنا لا يعرف ماذا تعني هذه الأشياء بالضبط، بالضبط لا يعرف. يعرف أنها انتماءات وعنوانات، لكن بالضبط ما هي لن يعرف هذا حتى يعرف بدقة وبتفصيل أصول هذه المذاهب والجماء الغفير من فروعها، وأكثرنا لا يعرف هذا. ولذلك هو يتعزى بالعنوان، يتعزى باللافتة التي يحملها، لا أكثر من ذلك. هكذا من باب تسلية النفس أيها الإخوة، وإعطاء الثقة بالذات، يعني أن له خطا وأن له منهجا وأن له اختيارا في الحياة الملية مثلا. هذا هو الواقع، وإن كان مؤلما لكن هذا هو الواقع. إذن أيها الإخوة، البحث عن المشابه هو البحث الذكي، وهو البحث العميق، وهو البحث المجهد. أما البحث عن الاختلافات فهو البحث الكسلان، هو البحث الكسلان الذي لا يستدعي لا جهدا ولا عبقرية ولا ذكاء. يمكن لأي عامي جلف غليظ أيها الإخوة أن يضع أيدينا على دستة أو حزمة مجموعة من الفروق أيها الإخوة التي في نظره هي معقد الولاء والبراء، بل معقد الكفر والإيمان، بين هؤلاء المسلمين وأولئكم من المسلمين. أي عامي يستطيع ذلك، لكن هذا العمي سيكون أضعف من أن وأعجز من أن يدلنا على المشابه الحقيقية التي يمكن أن تذوب في بحرها، في بركتها، هذه الفروقات. أيا كانت هذه الفروقات صعب عليه هذا، صعب أن يقطع وسيتناقض، لكن لن نعتب عليه مرة أخرى. أيها الإخوة، اتحاد المسلمين أو فرقة المسلمين موضوع لا ينبغي أن نمل ولا أن نكل في ترداده والتذكير به، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن هذه الأمة فقيرة جدا في أسباب الوفاق، غنية جدا في أسباب الاختلاف والتناحر والتباعد والتباغض والتشانق، غنية جدا. قد أدمنت الخلاف والاختلاف أيها الإخوة حتى أصبح هو القاعدة تقريبا في شؤونها السياسية للأسف، كما في شؤونها الفكرية والعلمية للأسف. ولذلك لسنا نحتاج إلى من يأتي ليذكرنا بالاختلافات، قد أدمننا ذلك ودفعنا ثمنه. وحري بنا أن نسارع الآن إلى طرح هذا السؤال: ماذا بعد؟ ماذا بعد عقد أو عقدين أو 100 أو 200 من السنين؟ هل تجربة التاريخ ستؤكد صحة وصوابية هذه الخطة؟ أعني خطة ماذا؟ خطة التأكيد على الاختلاف، التأكيد على الفروقات والتباينات، أم أن تجربة التاريخ، وأنا أقول ليس 100 سنة بالعكس، لسنوات يسيرة، ستؤكد العكس تماما. هذه الأمة أيها الإخوة كلما ازدادت خبالا وكلما ازدادت فرقة واحترابا وانحطاطا، وربما وكلما أيضا ازداد بغي عدوها عليها، العدو الذي لا يألوها خبالا وعنة وحربا وفتنة وكيدا بالليل والنهار، ستدرك عاجلا أنها أحوج ما تكون إلى أسباب الاجتماع، إلى أسباب التوحد. لكن لسنا نتحدث، إذا تحدثنا عن التوحد، عن توحد كلي، عن توحد مطلق أيها الإخوة، إنما نتحدث عن مطلق التوحد، ليس عن توحد مطلق، إنما عن مطلق التوحد. وكل قدر يأتي منه هو قدر مهم وخطير وشريف ومبارك إن شاء الله تعالى، تحتاج هذه الأمة لكي تسترد عافيتها أو بعض عافيتها. الفرقة خطرة جدا جدا أيها الإخوة، لأنها تنخر بنية الأمة من داخلها، أما العدو فيحاول الضرب من خارج، أما الفرقة فإنها عامل داخلي، وإذا فقد أي جسم أي بنية حيوية أيها الإخوة منعتها الداخلية بعد ذلك ستكون هشة وضعيفة أمام أضعف الممرضات، أضعف العدو يمكن أن ينال من هذه الأمة. ويستغرب الذين لم يدنوا قراءة التاريخ كيف أمكن للأسبان يوما، للهولنديين في يوم آخر، للإنجليز في يوم ثالث أيها الإخوة، وللمغول في يوم سابق أن يجتاحوا أضعاف أضعاف أضعاف مساحاتهم وممالكهم الأصلية. هل هذه قوة أسطورية؟ ليست أسطورية. السبب معظمه أو عظمه يكمن في ضعف الآخر، في فقدان الآخر لمناعته الذاتية أيها الإخوة، هذا هو. ثانيا، الفرقة خطرة وخطرة جدا، لأنها قد تكون مفارا ومبعثا لفتنة أبناء الأمة ذواتهم. الآن أيها الإخوة الأمة في حال صحوة كما يقال، لكن لا يضمن أحد، لا يضمن أحد أنه بعد 10 أو 20 سنة سينشأ جيل محبط وجيل عانى الفشل ومضغه أيها الإخوة، حتى الملل، فشل في جميع نواحي حياتها، سياسيا أمة فاشلة، عسكريا أمة مندحرة، علميا أمة في ذي القافلة، حتى مليا أمة موزقة محتربة متذابحة. هذا الجيل بعد ذلك سيبدأ في الشك، سيلقى به في مهاوي الشك في صحة كتابه وفي صلوحية دينه، سيتساءل، وله الحق أن يتساءل، هل هذا كتاب حقا إلهي يجمع ولا يفرق؟ أين فعله في هذه الأمة؟ سيتساءل، هل هذا دين حقا، دين للحياة، دين يبني نهضة وحضارة، دين ينشئ أمة، دين يعزز أوضاع طيبة، أوضاعا طيبة؟ كلا. ولذلك سيكون هذا الوضع فتنة، وفتنة كبيرة كما هو الآن فتنة لبعض الناس، لا أحب أن أقول لكثيرين، لكن على الأقل لبعض الناس هو فتنة أيها الإخوة. فعلى الذين يتكلمون في هذه الشؤون أيها الإخوة ولا يعنيهم إلا أن يغالوا بما يعرفون، وهو تافه في معظم الأحيان وسخيف ولا يعني الإسلام الحقيقي في شيء لا كثير ولا قليل، أن يعيدوا النظر في موقفهم وفي عقابيل ونتائج هذا الموقف الخطير غير المحسوب العواقب للأسف الشديد. لو تأملتم هذه الآيات وشفعتم هذا التأمل بقراءة لأسباب النزول كما في تفسير ابن جرير مثلا، أو ابن المنذر، أو ابن إسحاق في السيرة رحمة الله عليهم أجمعين، وغيرهم أيضا عن زيد بن أسلم، السبب باختصار ولا أريد أن أسوق القصة لأنها طويلة، أن شاسا أي شاس ابن قيس مر على نفر أو مر بنفر من الأوس والخزرج بعدما هداهم الله إلى الإسلام وأكرمهم برسوله عليه الصلاة والسلام، وهم في حال دعة وطمأنينة وإخوة واجتماع أيها الإخوة، فغاضه ذلك، قال مستحيل، إذا اجتمع هؤلاء لا عيش لنا، عدو يفكر بعقلية عدو ويعلم حقا أنه لا عيش له إذا اجتمعت قوة إيش عدوه، فدس إليهم شابا أيها الإخوة وقال له ذكرهم بيوم بعاث، المعارف القديمة في الجاهلية، وما كان في يوم بعاث، وكيف ظفر الأوس بالخزرج، وما تقاولوا من أشعار، ما قال هؤلاء وما قال هؤلاء، أعدها جذعة، أعدها جذعة، كأن الحرب وقد حمي وطيسها الساعة والآن. ففعل الملعون، كلمة من هنا كلمة من هنا كلمة من هنا، هرع هؤلاء إلى سلاحهم، هرع هؤلاء إلى سلاحهم، واصطفوا صفا هنا وصفا هناك لتدور رحى الحرب الزبون، الحرب الحمراء المجنونة. ويتسامع الصحابة ويصل الخبر إلى رسول الله فيأتي مغضبا، عرف الغضب والنكار في وجهه، يجر ثوبه يقول يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، الله الله، أي اتقوا الله، ارقبوا الله في أنفسكم، ارقبوا الله في رسالتكم، ارقبوا الله في نبيكم، ارقبوا الله في هذا العدو الرابط على أبوابكم المتربص بكم الذي لا يألوكم عنة وخبالا. الله الله الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنتم ونحن خلافات قديمة تعيدونها مجددا، أو دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ استنقذكم الله من الكفر وهداكم إلى الإيمان وأكرمكم بي وجعلكم إخوانا متآلفين وقد كنتم على شفا حفرة من النار. فبكوا وأقبل الرجال يعانق بعضهم بعضا ووضعوا السلاح وانصرفوا. وأنزل الله تبارك وتعالى، انتبهوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، عن شاس بن قيس لعنه الله وعن هذا الغلام الذي دسه، هذا المقصود بهذا الفريق، لأنه هو الذي فعل، هو صاحب الفتنة موقد نارها ومؤرث أحقادها. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، انتبهوا الآية أخطر ما في الآية، يردكم ماذا؟ يردكم متحاربين، يردكم متفرقين، يردوكم وقد بحث كل منكم عن مصلحة، إنها المصالح السياسية. لا لا لا، القرآن لا يحب هذه اللغة الدبلوماسية الفارغة، القرآن مباشر وصريح جدا ويضع الأشياء في مواضعها ويعطيها موازينها وأثقالها أيها الإخوة، أثمانها، أسعارها. الفرقة خطيرة جدا جدا، سماها القرآن كفرا، قال يردوكم بعد إيمانكم كافرين. انتبهوا، هل الصحابة كفروا؟ الأوس كفروا؟ لم يكفروا، أعوذ بالله. الخضر كفروا؟ لم يكفروا، وهم لم يجددوا إيمانهم ولم يعيدوا النطق بكلمة الشهادة أو الشهادتين كما يستحب بعضهم أبدا، لكن الله سمى الفرقة بعد الوحدة كفرا بعد الإيمان، كأنه يقول لا خير في إيمان لا يوحد. نعم، أين الخير في إيمان لا يوحد هذه الأمة؟ أين الخير؟ لأن الإيمان يمحق الهوى، يمحق العصبية، يمحق الغرض أيها الإخوة، هذا هو الإيمان. وهذا بعض معنى قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. طب فإذا وجدنا أنفسنا ونحن نزعم الإيمان غير إخوة، لم نجد أنفسنا إخوة، فمعنى هذا أننا لم نتحقق بالإيمان. طبعا لا نقول أننا كفار أعوذ بالله، ولكن لم نتحقق بالإيمان، نحن ضعاف الإيمان، لم نعرف الإيمان الحقيقي أيها الإخوة. نعرف الشعارات، هذه مشكلة هذه الأمة، أمة شعارات أيها الإخوة، أمة خطب، أمة خطب أيها الإخوة، أمة مشاعر جياشة بلا تفكير عميق هادئ. للأسف الشديد خطر لي بعد أن فرغ أخي من الأذان بارك الله فيه، كيف يبدأ بعض الخطباء خطبهم، أول ما يفرغ أيها الإخوة المؤذن يقوم يصرخ مباشرة، لأن رسالته تجيش العواطف، الصراخ، الصياح. أين الفكر؟ أين هدأة الفكر؟ أين التعمق؟ أين الفهم؟ هل نريد أن نصرخ ونصرخ أم نريد أن نفهم أيها الإخوة؟ لكي نصل، بلا فهم لن نصل، سنبقى عميانا، سنبقى في ضلال، لكن هذه طريقتنا للأسف. فهذه الأمة تحتاج إلى نمط آخر أيها الإخوة. فالقرآن سمى الفرقة كفرا أيها الإخوة، تسمية خطيرة جدا. تماما النبي تقيل طريقة القرآن حين قال لا ترجعوا بعدي كفارا، سماهم أيضا ماذا؟ كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض، وبعضهم أراد أن يغمز الحديث، يا أخي لماذا تغمز الحديث؟ الآية هناك يا حبيبي، الآية تقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، واقرأ سبب نزولها، هم لم يكفروا بالله ورسوله واليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالنبيين، إنما كفروا بوحدتهم، كفروا بأهمية الوحدة أيها الإخوة. لا يبقى كثير خير في إيمان وفي مؤمنين بلا وحدة، يصيرون لقمة سائغة باردة لعدوهم المتربص أيها الإخوة، ومع ذلك هم يدنون البكاء على أحوالهم والتشاتي والجأر إلى الله بالدعاء، بالذات في تراويح رمضان وفي العشر الأواخر، ناهيكم بليلة القدر، يحسبوا أن الله أيها الإخوة سيسمعهم، يحسبون أن الله سيباليهم بالا. هل تظنون أن الله تبارك وتعالى سيسمع إلى هذا الإمام الذي يدعو الصدق والإخلاص في دعائه وهو يتباكى، وهو أحد الذين يؤرثون الأحقاد ويمزقون الأمة ويؤلب بعض الأمة على بعض. كيف؟ كيف؟ كيف هذا التناقض؟ روى أبو يعلى الموصلي في مسنده رحمة الله تعالى عليه الذي قيل عنه إنه كالبحر وسائر المسانيد كالغدران. والإمام الطبراني في الكبير قيل لجابر بن عبد الله الصحابي جاء المعمر رضوان الله تعالى وقد عمر طويلة، قيل له: يا صاحب رسول الله، هل كنتم تدعون أحدا من أهل لا إله إلا الله مشركا؟ فكبرت هالته، كبرت عليه. قال: معاذ الله، الله أكبر، ما هذا الكلام؟ إنسان يقول لا إله إلا الله ونسميه مشركا؟ قال: معاذ الله. فخاف السائل، تراجع ثم تجرأ وقال: هل كنتم تدعون أحدا من أهل لا إله إلا الله كافرا؟ قال: معاذ الله. ما هذا الخلط؟ ما هذا الخبط؟ إنسان مؤمن موحد بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولها بصدق اعتقاد وحسن نية أيها الإخوة، ومضى عزيم عليها، كيف تكفره؟ بماذا ولماذا تكفره؟ ما هذا الحرص على تكفيره؟ ما هذا الحرص على تكفيره؟ هنا المسألة ليست علمية فقط كما يظن بعض الناس أو يحبون أن يفهمون، إنها خلقية، إنها في قلوب معتلة أيها الإخوة، إنها في أغراض وهوى أهوية نفسانية وعصبيات مذهبية وطائفية وغير ذلك. المسألة لها جانبها الخلقي. سأذكركم بكلمة الإمام الشافعي العظيمة التي كلما ذكرتها رأيت حقارتي كطويلي بعلم أيها الإخوة، وأقول في نفسي: لن يحصل لي نوع من الرضا عن نفسي حتى يحصل لدي الثلج بأنني متخلق ببعض هذا المقام العظيم جدا. كان أبو عبد الله الشافعي قدس الله سره الكريم يقول: والله، في رواية يحلف، والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو لسان عدوي، لأنه محب للحق. بعض الناس يستكثر هذا، والله ليس بكثير، وهذا بسيط وبدهي ومفهوم لمن كان من أهل الحق. تعرفون كيف؟ سأقربه لكم بالمثال. ابنك وحيدك، طبعا لن يكون ابنك الوحيد الفرد أعز وأهم وآخر عندك من الحق، الحق الذي هو مناط النجاة الأبدية، نسأل الله يجعلنا من أهل سعادة الأبد، اللهم أمين، وجميع إخوان المسلمين والمسلمات. ابنك الوحيد الفرد ضاع، هل تكون مصرا على أنه لا أهمية لأن يوجد، لأن يعثر عليه، إلا أن تعثر عليه أنت؟ بالعكس، أنت ستقبل رأسه ويد كل من يساعدك في العثور عليه، المهم أن يعثر عليه، المهم أن يعود الولد العزيز الحبيب الأثير إلى النفس، لأنك تحبه، حقا تحب ابنك الوحيد. فإن كنت تحب الحق ستكون حالتك نفس الحالة، أن يظهر الحق، أن يتعزز الحق، أن يتبرهن الحق، أن يسود الحق، بغض النظر على لساني، على لسانه، على لسان عدوي، لا يهمني، بالعكس سأكون سعيدا أيها الإخوة بسعادة الخلق بهذا الحق. الله أكبر. سلوا أنفسكم، وليسأل كل طالب علم وكل عالم نفسه، ليستحلف نفسه بالله أيها الإخوة، هل يتخلق بهذا الخلق؟ لن أكذب عليكم، الذي نراه من كثيرين، لا أقول من قليلين، والذي نقرأه لكثيرين ليس لقليلين، يشعرنا، يحسسنا أيها الإخوة بحرصهم الشديد على أن يغوي الآخر، بل على أن يكفر حتى يتسنى لهم دمغه بعد ذلك، ووصمه بدمغة الكفر، كفر، خارج من الملة. وطبعا هذه طريقة إبليسية شيطانية سهلة أيها الإخوة، سهلة. لماذا؟ لأن الجميع متفقون، الجميع، جميع هذه الأمة متفقون على أن الخلاف في الفروع ليس خطيرا، إنما الخطير والمهم أيها الإخوة الخلاف في الأصول، أي في مسائل العقيدة، في المسائل العلمية النظرية، ليس في المسائل العملية الفروعية. مسائل الفقه تسمى فروعية عملية، لكنهم، وهذا عجب أيها الإخوة، يحيلون مسائل الفروع إلى مسائل الأصول، نعم، بطريق الاستلزام السخيف. هذا طريق استلزام سخيف أيها الإخوة. كيف؟ تخالفه في مسألة فرعية أيها الإخوة، مسألة فرعية من مسائل الفروع، فيقول لك: أنت تخالف مع صحة الدليل. يا أخي أنا أعرف أن الدليل صحيح، لكن أنا أختلف معك في فهم الدليل، وربما تتكافأ الأدلة، ربما عندي دليل أنت لا تلتزمه، لكن أنا ألتزمه. هذا الدليل يلزمني بحسب قواعدي ولا يلزمك بحسب قواعدك. هذا حتى في إطار المذاهب السنية، ليس بين السنة وغيرهم أيها الإخوة، في إطار المذاهب نفسها معروف هذا لكل من قرأ إيش وشد حروفا من علم أصول الفقه، فيقول لك مع صحة الدليل. هذا هو التساخف العلمي، ليس التحقيق، هذا التساخف تكافر، يكفر بعضنا بعضا. يقول لك قد خالف الدليل مع وضوحه، مع وضوحه، وربما يزعم قطعية الدليل ثبوتا ودلالة، كذبا طبعا على الدليل وعلى العقل وعلى قواعد الاستنباط. ثم يقول ومن خالف الدليل بعد القطع به على غيبه فقد خالف صاحب الدليل، إما الله وإما الرسول، ومن كان هذا حاله فهو كافر. يكفرك باستلزام سخيف. طيب يا حبيبي، الإمام يحيى ابن معين عصري الإمام أحمد شيخ الرجال في عصره من أكابر العلماء والمحدثين أيها الإخوة، رد كل أحاديث فرائض الصدقة والتي خرجت فيما بعد في الصحيحين، أي أنها صحيحة عند جماهير علمائنا، ردها جملة وتفصيلا. أحاديث هل نكفره؟ أم المؤمنين عائشة ردت أحاديث كثيرة ليس على البخاري ومسلم بعدها بمئتي سنة، إنما على أصحاب رسول الله. ردت على زهاء أيها الإخوة 24 صحابيا، أكثر من 20 صحابيا ردت عليهم أحاديث سمعوها من الرسول، لأنها تعرف أن الواحد حين يسمع قد يخطئ في الفهم، قد يسوء حفظه، قد يتوهم أيها الإخوة، قد يسمع بعض الحديث ولا يسمع أوله، أسباب كثيرة تعرض الإنسان، قد يختلط عليه الأمر ما سمعه من الرسول وما سمعه ربما من غير الرسول، تطول السلسلة، تعرف هذا هي. ولكن الصحابة وفروا حرمتها أيها الإخوة واعتبروا حيثيتها، ولم يزنوها بكلمة واحدة في علمها أو دينها رضي الله عنها وأرضاه، وهي التي كانت متفسحة ومتسامحة جدا في أمثال هذه الشؤون، أيضا لم تكن متعصبة لرأيها، وكانت تعود أحيانا إذا ظهر لها الحق. أتاها أحد أهل العراق وقال لها أي الكفن خير؟ قالت له ما ضرك، تتفلسف كفن أبيض أحمر، كفن والسلام أيا كان، لا تتعمق، انتبهوا الآن، طبعا كتب فقه طويلة جدا، وأن يكون أبيض اللون طبعا أشياء مستحبات، ولكن يطورون بها الكتب لأنه هذا المهم، بعدين نتحدث عن دلالة هذا الكلام، هذا التطويل والتوعير والتقعر والتنطع. النبي قال في صحيح مسلم ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال شيخ مشايخ المسلمين النووي قدس الله سره: المتنطعون هم المتعمقون، يتعمقون في مسائل العلم. ايه التعمق هذا؟ لماذا هذا التعمق والتوغل غير المطلوب؟ سأحكي لكم ما سيدهشكم وأنتم تعرفونه. أبو ذر الغفاري، تعرفون هذا الشخص الجليل، هذا الشخص الذي شرفه رسول الله بهذا التاج على رأسه، أبو ذر أمة وحده، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. إن إبراهيم كان أمة وإن أبا ذر كان أمة، الذي قال عنه خليله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى عيسى بن مريم في زهده فلينظر إلى أبي ذر، إلى أبي ذر عفوا. والذي قال فيها أيضا الحديث مشهور: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، ما أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة، أي ذا لهجة من زائدة، من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، إنه رجل الحق. سئل عنه الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، قال: وعاء مليء علما ثم أوكي عليه. فسر في رواية أخرى قال: لقد أصاب أبو ذر علما لم يستطعه أحد. أي علم؟ طبعا كلكم الآن سيذهب وهلكم وظنكم إلى أنه علم الأحكام الحلال والحرام والأدلة وقال الله وقال الرسول وهذه التفريعات التي ملأت آلاف الصفحات أو الصحائف. كلا، أبو ذر كان رابع ثلاثة أو خامس أربعة أسلموا، معروف هذا أكثر ما قرأت في إسلامي أنه كان خامس أربعة، ولذلك قال في رواية: أنا كنت ربع الإسلام، كما قالها سعد، ومعنى أنه كان ربع الإسلام أنه رابع ثلاثة، ثلاثة سبقوا وربعهم، إذن من السابقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مباشرة جاء للرسول إلى ماذا تدعو يا محمد؟ قال أدعو إلى أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. طيب إيش هذا الدين؟ قال لا، الدين يأمر بالفضائل، كذا وكذا وكذا وكذا حرام، كذا وكذا وكذا من عزمات هذا الدين، ونؤمن بلقاء الله وباليوم الآخر وكل سيجازى على عمله. هذا ما كان معروفا من الدين. قال وأنا أشهد كلمة الشهادة. النبي قال اذهب إلى قومك بلغهم إيه؟ الإسلام. هذا الإسلام، خمس دقائق، هذا الدين، هذا أهم شيء في الدين، أهم شيء، كما قال جوته الفيلسوف والشاعر والعالم أيضا الألماني، قال إذا كان الإسلام إسلام الوجه لله فعلى الإسلام نحيا ونموت. استسلام، سلم أمرك لله بالكامل، هذا هو الإسلام، أن تسلم وجهك ظاهرا وباطنا لله رب العالمين، لا تشعر نفسك التمرد على أمره، لا إله إلا هو، هذا هو. فالنبي قال إيه؟ اذهب إلى قومك بلغهم. قال لا، حتى أصرخ وأصيح بها بين ظهرانيهم، لابد أن أنغص عليهم بأن أستعلم بكلمة الشهادة بين ظهراني قريش. وخرج يصرخ فضربوه حتى أضجعوا. إذن هو قام مقاومة شديدة، يعني لم يسقط إلا بعد لأي. وفي اليوم التالي خرج فصاح بها بين أظهرهم فضربوه حتى أضجعوه. قال العباس وينكم؟ ألا تدرون من هو؟ إنه من غفار على طريق تجارتكم. فخلوا إيه؟ بينه وبين أمره وانطلق إلى غفار. يعني يبدو أنه لم يسمع من النبي أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، يا سيدي أكثر من 24 ساعة. إذا تسنى له، طبعا مسألة كانت سرية وفي دار الأرقم، لا ما في جلسات كل ساعة كل يوم، هو عرف ما هو الإسلام، انتهى، خمس جمل، جملة واحدة تكفي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الإسلام. طيب، وذهب إلى غفار. أتدرون متى ذهب إلى النبي أو عاد إلى النبي مرة أخرى؟ ليس في مكة بل في المدينة. مضت الفترة المكية بطولها وأبو ذر في قومه. الله أكبر، أبو ذر في قومه كل هذه الفترة 13 سنة. ومضت بدر ومضت أحد ومضت الخندق بإجماع أيها الإخوة مؤرخي الصحابة وأصحاب التواريخ. وبعد الخندق جاء على الرسول ولازمه حتى توفي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه، روحي وأرواح العالمين له الفداء. هذا أبو ذر، وأبو ذر كان عملاقا أيها الإخوة، كان عملاقا قبل أن يأتي وبعدما أتى. ما هو القدر الذي وعاه أبو ذر من الإسلام؟ انتبهوا، سؤال خطير جدا وحرج. اليوم يسلم نمساوي ولا أمريكي ويحب أن يتعلم الإسلام، يقول إذا أردت أن أتعلم الإسلام على التمام والكمال كما تقول عامة، كم نحتاج؟ نقول له أوه، سنين متطاولة كل يوم تأتي تجلس 6-7 ساعات بين يدي الشيخ سنين، فقه الطهارة، الطهارة يا أخي المسلم قد يتقاضاك 5 أشهر ليل نهار تتعلم ولن تفرغ منه. ما هذا؟ ما هذا؟ خطر لي أيها الإخوة بعدما استذكرت أمثلة أبي ذر، قد كنت أميل إلى تكذيب بعض الأحاديث والروايات التي تنسب الجهل بمسائل فقهية، هي في نظر طويل بعلم بسيط اليوم من بدائه العلم الشرعي، لكن هذه الروايات تنسب إلى بعض مشاهير الصحابة الجهل بها، لا يعرف هذا، لا يعرف أن الرضاع المحرم مثلا في 2 سنة، لا يعرف التيمم، بل لا يعرف مشروعية التيمم، لا يعرف مشروعية غسل الرجلين مثلا، يأخذ بظاهر الآية المسح كما هو مذهب إخواننا الإمامية مثلا، لا يعرف هذا. كيف هذا؟ ثم فهمت، لا، هذا ليس جهلا وليس كسلا، ولكنه علامة الإمعان في العمل. لم يكونوا فارغين مثلنا، نحن وعلماؤنا إلا من رحم الله ناس فارغون، نضيع أوقاتنا في تسويد البياض وتشقيق الكلام وتضييع الأوقات، ونزعم أن هذا هو الدين. الدين عمل، وأول العمل أن تتحد هذه الأمة. رحمة الله على شيخنا محمد الغزالي الذي آده وأثقل ظهره أيها الإخوة وأتعب ذهنه هذا اللغو المتصل الذي يفوه به العلماء وطلاب العلم ليل نهار، والأمة محروبة والأمة منكودة والأمة شأنها شذر مذر أيها الإخوة، وقد تفرقت أيادي سبأ، لم يكن يفهم ما الذي دعا هذه الأمة. ألم تقرأ الأعراف وطاها أيها الإخوة؟ موضوع جدير بأن ننعم النظر فيه طويلا. يعود كليم الله موسى عليه الصلاة وأفضل السلام إلى قومه بعدما معجلا ومغضبا بعدما أوحى الله إلي أن قومك قد اتخذوا العجل من بعدك. موسى كان في لقائه في لقاء علوي صمداني يتلقى كلمات الله في الألواح المكتوبة بخط القدرة. أخذ الألواح وعاد بها مغضبا أسفا. يقول الرسول في مسند أحمد مخرج: ليس الخبر كالعيان. بلا شك أنه غضب وأسف، لكن حين رأى العجل فعلا يعبد من دون الله، يا ما شاء الله، بعد أن شق الله لهم البحر أيها الإخوة 12 شقا، كل صبت يردون أي شقا وحدهم بحيالهم، طيب هاي 12 شق، رأوا المداهش والعجائب والمعاجز، ما في شي فايدة. عادوا، نبض لهم العرف القديم، فعادوا إلى شركهم ووثنيتهم. فغضب موسى غضبا أشد مما كان وألقى الألواح. يقول رسول: ليس الخبر كالعيان. رأى، حين رأى الموضوع خطير جدا جدا، عجب يعبد من دون الله بعد كل هذه الكرامات والمداهش والعجائب. فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون عليه السلام يجره إليه، وقال له: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ انتبهوا الآن، أخطر ما في القصة، وهو يخدم موضوعنا خدمة جلة. أخطر ما في القصة، بماذا اعتذر هارون عليه السلام؟ وهل قبلت معذرته؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، عذري إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. وقبل العذر. هارون فهم أن جريمة تفريق الأمة ولو بسبب، ليس خطأ، بسبب شرك، ردة إلى الشرك الوثنية، قد تكون في المرحلة الراهنة وفي الظروف المنظورة أيها الإخوة والمقدرة أخطر من الدفاع عن حياض التوحيد بتفريق الأمة. قال: لا، لأتركهم حتى تعود أنت وأنا نتعالج المسألة بطريقة أخرى من زاوية أخرى. آية خطيرة جدا جدا. يا ليت يقال لنا هذا الكلام دائما ونحن صغار. يقال لنا: الله يسمي الفرقة كفرا، الله عز وجل أشار وألمح إلى مقبولية عذر هارون القائم على أن الفرقة قد تكون أخطر من الردة أيها الإخوة، لأن الفرقة إذا لم تعالج بطريقة صحيحة أيها الإخوة، الردة عفوا، قد تؤدي إلى ردة أكبر منها. فأحيانا إذا الوحدة أولوية أيها الإخوة، الوحدة دائما لها أولوية، لا يمكن ولا يسوغ تأخيرها، لا يسوغ تأخير وحدة الأمة. لكن أين من يفكر بهذه الطريقة؟ سأقول لكم شيئا. أظن والله وكذب الله ظني، أظن أن أكثر من سيحارب مثل هذه الدعوات ومثل هذه الأفكار، تعلمون من؟ العلماء أنفسهم، علماء الشيعة وعلماء السنة، علماء الزيدية وعلماء الإباضية، علماء الأمة سيحاربون هذه الأفكار. تعرفون لماذا؟ ببساطة، سأقولها ببساطة. العالم إذا قيل له: ينبغي أن تعتصم وأن تتمسك وأن تمسك الذين يمسكون بالكتاب، وأن تمسك الآخرين بماذا؟ بعزمات الدين وأصوله الأصيلة وأركانه الركينة، وهي محدودة ومعدودة، محدودة جدا ومعدودة جدا، لكنها معقد الولاء والبراء ومعقد الكفر والإيمان. ما هي أيها الإخوة؟ ما هي؟ عودا على بدء، أول ما بدأنا هذه الخطبة 700 حقيقة قد تفضي إلى 700,000 فرق أيضا أيها الإخوة. إذن يبدو أن الحكاية ليست حكاية ابحث عن الفروقات الست، ابحث عن الفروقات السبع، بالعكس يبدو أن الحكاية حكاية الصبيان هذه صورتان وابحث عن الفروقات الست. لا لا لا لا، الحكاية كما خلقها الله تبارك وتعالى ابحث عن المشابه الست، ابحث عن المشتركات الست أو السبع، هذا هو الأخطر، هذا اللي يحتاج إلى ذكاء. أما إذا أردت أن تبحث عن الفروقات موجودة في كل مكان، إنها نقن في كل مكان تصيبها، ستصيب آلاف الفروقات، وسوف تكون ناجحا تماما في تمزيق هذه الأمة أكثر وأكثر، هذا سوف تنجح فيه 100%، أنا أضمن لك هذا. لكن أن تبحث عن المشابه الست، هذا الذي يحتاج إلى جهد وإلى ذكاء وإلى توفيق إلهي وإلى بعد عن الغرض والمرض والهوى والعصبية. أما هذه المشابه الست في حالتنا نحن كمسلمين فهي معروفة، أركان الإيمان الست وأركان الإيمان الخمس وعزمات الدين، هذا حال وهذا حرام معروف. ما من مسلم إلا ويعرف أيها الإخوة أن القتل والسرقة والزنا والقذف والشذوذ والعياذ بالله وأكل مال اليتيم والربا وشرب الخمر وأمثال هذه المهالك والمتالف أنها من المحرمات، هذا من معلوم من الدين بالضرورة، حتى غدا يعرفه غير المسلم. اليهود يعرفون هذا والنصارى والبوذيون أن الإسلام يحرم هذا ويعرفون هذا، يعرفون هذا أيضا. معاقد أيها الإخوة الأخلاق، الرحمة، الشفقة، التعاون، بر الوالدين، الوفاء بالعهد، الأمانة، صدق الحديث واللهجة، كل هذا معروف عند جميع المسلمين، لا نحتاج العلماء يذكروننا به، يذكروننا به. لذلك حين جاء وابصة ابن معبد إلى الرسول وهنا برز علم من أعلام نبوته عليه الصلاة وأفضل السلام، حين رأى قال له جئت تسأل؟ قال نعم يا رسول الله. قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حكى في النفس في حديث النواس بن سمعان وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. النبي يعرف أن البر كلمة جامعة، العربي أيها الإخوة والإنسان بفطرته يعرف ما هو البر، إنها كلمة جامعة لصنوف أفعال الخير، والإنسان بفطرته يعرف ما هو الخير وما هو الشر، يعرف. لا تقول لي يحتاج إلى نظرية عليا كنظرية رالف تورتنبيري مثلا في الأخلاق حتى يعرف أين الخير من الشر، هذا كلام غير صحيح. ودعونا من هرطقة التحسين والتقبيح العقليين والشرعيين، الإنسان يعرف هذا، يعرفه بفطرته، يعرف أن الكذب خصلة من حيث الأصل من حيث أتى، هناك استثناءات أحيانا يقدرها الإنسان بحسب ظروفه، لكن الكذب من حيث أتى مقبحة أيها الإخوة، الصدق من حيث أتى منقبة، يا الإنسان يعرف هذا. قتل النفس يعرف أن هذا مثلبة، شيء غير طيب، حتى في الحروب الظالمة أيها الإخوة، كما ورد في إحدى الدراسات الموثقة العلمية في حرب الأمريكان مثلا ضد اليابان أيها الإخوة، الجنود المتعطشون للدماء والقتل، كان الجندي يضرب دائما، قال لك إيه ولا ينظر إلى الضحية، بفطرة الإنسان لا يحب أن يقتل عين لعين، لأنه يعرف أن هذه مقبحة، أن هذه جريمة، وإن برتها السياسة والمصالح طبعا والأمر العسكري، لكن يعرف أنه يرتكب جريمة بمعنى ما، جريمة ولو نسبيا. على كل حال فلا بد أن نرد المسلمين إلى هذه المشابه المحدودة المعدودة والضيقة، لكنها هائلة الخطر والوزن والثقل، مهمة جدا جدا أيها الإخوة. هنا أحب قبل أن أختم هذه الخطبة أن أذكر بأصل قرآني ونبوي أصيل يتم كثيرا التغافل عنه. القرآن كما النبي عليه الصلاة والسلام بشكل واضح أيها الإخوة أفهمنا أن من أراد الخير ولم يصبه لخطئه في الاجتهاد والتأويل لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، الحرج عند الله في الرحمة الواسعة على من؟ على الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقول هذا من عند الله، لماذا؟ لكي يأكلوا به ثمنا قليلا، المصالح، المصالح. الحرج على أستاذ في الشريعة أو الأصول يدرس كتابا ألفه قبل 30 سنة يمزق وحدة المسلمين باسم العقيدة وتحقيق مسائل العقيدة مثلا، ثم هو بعد 30 سنة وقد ضبغ قليلا أو كثيرا صار يعرف أن هذه المسائل ما ينبغي أن تكون معقد إيمان وكفر أيها الإخوة، أبدا ليست هذه المسائل، لكن يمنعه من هذا أكل العيش، لو قال هذا سيلغى كتابه وربما يلغى هو أصلا من الوظيفة من التدريس، فلذلك هو يسكت ويتراجع بهمش. ما هذا؟ أنت من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنت ممن يكذب على الله ورسوله والعياذ بالله، أنت عدو لهذه الأمة من حيث تظهر أنك زعيم من زعمائها وعلم من أعلام علمائك، كلا أنت من أعداء هذه الأمة، عليك أن تصطح بالحق إذا ظهر لك وأن تكون شجاعا وأن يكون الحق آثر عندك من نفسك ومن وظيفتك ومن كل شيء، لكن أكل العيش أيها الإخوة. القرآن الكريم أيها الإخوة يقول بشكل واضح وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم في الأحزاب. القرآن يقول ومن يقتل مؤمنا في مسألة قتل ماذا قال؟ متعمدا. إذن مسألة العمد، النية، سبق الإصرار مش الخطأ. قبلها ذكر ومن قتل مؤمنا متعمدا أتى بالجزاء والكفارة. لكن الذي يقتل متعمدا هذا وضعه خطير جدا جدا. الذي يكفر متعمدا وضعه خطير، أنت تكفره طبعا وليه؟ لا يكفر بالنية، هذا وضعه مقبول. أما الذي يكفر متعمدا والعياذ بالله، هذا الذي يحكم على نفسه بالكفر، هو سجل الكفر على نفسه، فهذا هالك لا محالة. قال فمن اضطر في مخمصة ماذا؟ غير متجانف لإثم. أما إن تجانف لإثم انتهى أمره، مؤاخذ عند الله بحسب جرمه، بحسب جرمه. إنما الأعمال بالنيات. مرة أخرى أوضح دقيق كما قال علامة محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني في العواصم والقواصم قدس الله سره الكريم، أوضح ذيل وأخطره من سنة المصطفى في هذه القضية، الحديث المخرج في الصحيحين، حديث الرجل الجاهل في حديث حذيفة. أيها الإخوة، كان هذا الرجل نباشا، نباش قبور، جريمة من أعتى وأقبح الجرائم، كان خاليا من الخير، مسرفا على نفسه، لم يترك كبيرة وصغيرة إلا احتقبها وارتكبها. ولكن لما احتضر حضرته الوفاة أوصى أولاده: يا أبنائي، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب وأحسنه. قال: فوصاتي وصيتي إليكم، إن أنا مت، ويعرف أنه سيموت، إذا أنا مت وقد أشفع الموت، فخذوني ثم احرقوني ثم اطحنوني أو اصحنوني ثم ذروني في الريح، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يجهل أن الله سيقدر عليه، يجهل، كافر زنديق، لا ليس كافرا، مرحوم إن شاء الله بخبر رسول الله. لماذا؟ لأنه يؤمن بلا إله إلا الله وبلقاء الله، يعلم أنه سيلقى الله، يعلم المسكين. لكن جهله زين له أنه يحتال على الله ليفر من قدرته، جاهل، لا يعرف أن هذا إيه داخل الممكنات، هذا ممكن لله هذا ولا شيء هذا. وفعلا والحديث صحيح، فعلوا مثلما أوصى به، فأمر الله البر والبحر، فاجتمعت ذرات بدنه مباشرة، فإذا به إنسانا سويا قائما على رجلين. مصيبة. فخاطبه الله: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. قال: وتخشاني، يعني تؤمن بي أنت؟ طبعا أؤمن. وتخشاني؟ نعم. قال: اذهب فقد غفرت لك. الله أكبر يا أخي، الله أكبر على الجهل، الله أكبر على العصبية والهوى والغرض والمرض، الله أكبر على التزيد في دين الله. أحد إخواننا المباركين إن شاء الله سر خاطري والله وأثلج فؤادي وصدري في الدرس الأخير، قال لي: رأيت رؤيا أحب أن أقص عليك. قلت: هاتي. قال: رأيت ملكين يختصمان في مسألة علمية نظرية عقدية، هل يغفر الله الذنوب، كل الذنوب؟ طبعا هناك شروط. أحدهم قال نعم، والآخر يناقش. قال: وإذا بي أسمع صوتا قيل له أنه صوت الرب لا إله إلا هو، يريد أن يحكم بينهم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. تختصم الملائكة، شوف حتى الملائكة تختصم وتختلف، لكن الخلاف لا يفسد للود عند العقلاء وعند النزهاء في القصد والعزيمة قضية. قال: يريد أن يحكم بينهم. قال: نعم، أنا أغفر الذنوب لمن يعلم ويؤمن أني أغفر الذنوب جميعا. الله أكبر. قلت له: يا أخي بارك الله فيك، رؤياك إن شاء الله على الأقل ما فيها مضمونها مشمولته حق. لماذا؟ لحديث عائشة في صحيح مسلم، ذكرته بالحديث. قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يعني يكرم الضيفان، يصلح بين الناس، يعمل أشياء كثيرة ويتحمل حملات، يتحمل حملات، إنسان ضمن ضمانة، إنسان عليه دية أو عاقل أو أرش ولا يستطيع، هو يدفع، يعني أفعال خير ممتازة، هل ينفعه هذا عند الله؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو كان يطمع لغفر الله له. فاستبشر أخونا، لأن هذا يؤيد إيه ما قاله. لو كان ابن جدعان يقول: أنا أؤمن بالله وأطمع أن يغفر لي، لغفر له. الله أكبر يا أخواني. فكيف بمسلم صباح مساء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويستقبل قبلتنا أيها الإخوة، ويحج كعبتنا، ويأكل ذبيحتنا، ويقرأ كتابنا، ويصلي خمسنا، ويؤدي زكاتنا فرضنا، ويصوم شهرنا، ماذا نريد أكثر؟ الحل في كلمة واحدة أيها الإخوة: اجعلوا القرآن إمامكم، وخلوه دائما أمامكم، واتركونا من المرويات التي تمزق الأمة، صدقوني وسأقولها كلمة على سواء، لا يعنيني مرويات السنة ولا مرويات الشيعة أيضا ولا مرويات الزيدية ولا الإباضية، اتركوا كل هذا، كتاب الله قال الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال الله فيه في ثاني سوره وأطولها هدى للمتقين، كيف جعلناه مضلة، كيف جعلناه مضلة، لأننا لم نكتفي به. قال لي أحد إخواني ولكن القرآن حمال أوجه، في الدرس السابق بارك الله فيه قلت له حمال أوجه ليس في القطعيات، حمال أوجه في الظنيات وهي ليست معقد إيمان وكفر. قال نعم نعم، مستحيل أن القرآن حمال أوجه في أنه لا إله إلا الله. هل هذا حمال أوجه عند المسلمين؟ كل المسلمين معتزلة خوارج شيعة سنة إباضية كلهم يؤمنون بأنه لا إله إلا الله. تقول لي ولكن عندهم مذاهب مختلفة في الأسماء والصفات، أقول ما قال الشيخ العنبري رحمة الله تعالى عليه من علماء هذه الأمة والأسلاف، قال هؤلاء عظموا الله وهؤلاء نزهوا الله، ما أحسن نظره، أراد أن ينظر إلى الإيجابي عند كل قوم. يعني المعتزل مثلا لما قالوا مستحيل هذه الأفعال هي مفعولة، على فكرة لم يعبروا مرة واحدة، وهذا من كذبين عليهم، كذبنا عليهم للأسف، لن تجد في كتاب معتزلي، لذلك أنا أقول دائما وأنا جريء في هذه الأشياء أعوذ بالله من الجرأة بالباطل، أقول دائما لم أجد فرق من الفرق، لا أهل السنة ولا الشيعة ولا الإباضية ولا المعتزلة يصدقون تماما في كل ما ينقلونه عن أخصامهم ولا فرقة، وأنا أعرف ماذا أقول وعندي آلاف الأدلة، مستحيل للأسف الشديد. كل كتابنا يقولون من شيعة وسنة إن المعتزل يقولون بخلق الأفعال، لن تجد هذا التعبير، والآن سيصدم كل طالب علم فيكم يقول حقا، أقول له حقا واذهب إلى كتبهم، لن تجد في أي كتاب معتزلي التعبير بخلق الأفعال للأسف. أحببنا أن نكذب عليهم أيها الإخوة حتى يتزين لنا تكفيرهم، حتى يقول بعد ذلك عالم سني أو شيعي المشركون أثبتوا آلهة معدودة، أما المعتزلة فأثبتوا شركاء الخالق غير معدودين بعدد الفاعلين من البشر. ما هذا الكلام الفارغ؟ ما هذا الكلام؟ المعتزلة موحدون منزهون وفيهم علماء أتقياء وأولياء صلاح كبار. على كل حال لم يبقى الآن معتزلة رحمة الله عليهم جميعا. على ذكر المعتزلة أحب أن أذكركم بمذهب الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني ومذهب المعتزل شيخ أهل الاعتزال في وقته أبي علي الجبائي، انتبهوا ما أحسن هذا المذهب، عمموه، هذا أفضل وأرحم وأليق برحمة الله. مذهبهم ثلاثتهم أن من لفظ لفظة مكفرة، يعني أن من فاه بألفاظ الكفر وهو غير عالم أنها مكفرة فليس بكافر، وهذا هو الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن تتسع منادح النظر وأن تتسع الصدور بالحق وأن تكون به مشروحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، إلى من نتوجه بهذا الكلام؟ أي الحكام؟ كلا، الحكام عندهم أجندات مصلحية وسياسية لا يستطيعون بل لا يحبون أن يجاوزوها، فلا، نتوجه بهذا الكلام إلى طلاب العلم وإلى العلماء ولهم موقف عظيم بين يدي رب العالمين يوم القيامة عن هذه الرسالة، عن هذا الدين، عن هذا الكتاب وعن هذه الأمة. تخيلوا، وبها أختم، لو أن علماءنا خطباءنا ومدرسينا في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد دأبوا ومرنوا على أن يكرروا مثل هذا الكلام للأمة أيها الإخوة، يقولون أمة واحدة، أركان إيمان موحدة، أركان إسلام موجودة، عزامات الدين المعلومة الدين بالضرورة متفق عليه، أمة واحدة أيها الإخوة، اعتصموا بكتابكم ودعوا المغالاة في مروياتكم، روايات عند الشيعة، روايات عند السنة، لا نريدها، أنا أقول لكم لا نريدها، القرآن يكفينا، والله يكفينا، والله يكفينا، لأن هذه المرويات أنا أقول لك بصراحة قد يكبر هذا على أخي الشيعي ويكبر هذا على أخي السني، سأقول له نعم مروياتك عند أخيك الشيعي غير مقبولة مطعونة، وأحيانا الطعن يتوجه في أشياء معقولة، أنت تروي عن أناس عندهم مواقف عجيبة يا أخي، هو أيضا يروي عن أناس عندهم مواقف عجيبة الشيعي، لماذا أقبلهم؟ مشكلة كبيرة جدا جدا. طب هل يتركنا الله في عماية؟ هل يتركنا الله في حيرة وتردد وتهوب؟ حاشا لله، وقد قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلا تزيدوا على ما في كتاب الله في باب العقائد، لا تزيدوا ولا تتزيدوا في الدين. نسأل الله أن نكون متبعين بهذا المعنى، لأن هناك اتباعا بمعنى آخر طبعا هو الذي شق الأمة، أن نكون متبعين بهذا المعنى غير مبتدعين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن ترحمنا وترحم بنا. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، وألف بين قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة والروح والرضوان يا رب العالمين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ولي كل نعمة، يا صاحب كل فضل. اللهم إنا نقول هذا القول ونستغفرك لكل ذنبنا ما علمنا منه وما لم نعلم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم. يرحمني ويرحمكم الله.